بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا كأنت

يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل رب إني وضعتها واذكر

الذين كفروا إلى يوم

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ لا يؤديه إليك

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من الذين العذاب بما كنتم تفعلون

ظالمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأنتم الأعلون.

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية لا

ألا خوف عليهم فآمنوا بالله

لعلكم تفلحون.